فسوف أرقم معالم هذا اللقاء في النقاط التالية. أولا، ما هو الرجاء؟ ثانيا، الفرق بين الرجاء والتمني. ثالثا، أنواع الرجاء. رابعا، الرجاء عبادة لله عز وجل. خامسا، بين الرجاء والخوف. وأخيرا، فضائل الرجاء. فأعيروني القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال أهل اللغة: الرجاء هو ارتقاب شيء محبوب ممكن الحصول، هو ارتقاب شيء محبوب ممكن الحصول. وقال أهل الشريعة من العلماء: الرجاء شرعا هو التطلع لما عند الله جل وعلا من الثواب والرحمة، من الثواب والرحمة مع الأخذ بالأسباب، وذلك على سبيل التعبد. هو التطلع لما عند الله من الثواب والرحمة مع الأخذ بالأسباب على سبيل التعبد. ومما يجدر أن يعلم في هذا الباب أن كثيرا من بني آدم يخلطون بين هذه العبادة المباركة وبين خلق آخر ذميم بغيض حرمه الله جل وعلا، وهو التمني. فما هو التمني؟ وهل هناك علاقة بينه وبين الرجاء؟ التمني قال فيه العلماء: هو أن يتطلع الإنسان لحصول شيء ما مع الكسل وعدم الأخذ بالأسباب، فقعد به كسله عن الجد والاجتهاد. مثاله: رجل يتمنى أن تكون له أرض يأكل من ثمرها، يتمنى ذلك وهو جالس مكانه، لا اشترى أرضا ولا شقها ولا بذرها ولا قام عليها، إنما هي مجرد أمية ولم ينفعل ولم يأخذ الأسباب. أما الرجاء فهو أن يتطلع العبد لحصول شيء ما مع الأخذ بالأسباب والجد والاجتهاد وحسن العمل وحسن التوكل على الله جل وعلا. مثاله: رجل يتمنى أن يأكل من ثمر أرض اشتراها وشقها وسقاها وقام عليها، فهذا يحصل له ما أراد. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصلح إلا مع العمل. رجاء بدون عمل هذه أمنية، وأصحاب الأماني في جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. والرجاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسمان ممدوحان وقسم واحد مذموم. أما القسم الأول فهو رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، رجل يعمل لكن يا ترى بماذا يعمل؟ يعمل بطاعة الله، لا يقترف معصية، يجتهد في طاعة الله غاية إمكانه. كيف يعبد الله؟ قال: على نور من الله، أي على نور الأدلة، فهو يترسم الأدلة قرآنا وسنة، فيجعل الأدلة حاكما على تصرفاته، فيستدل أولا ويعتقد ثانيا، لا كما يفعل أهل الأهواء والضلال أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون فيجعلون أهواءهم ومرض قلوبهم حاكما على كلام ربهم وكلام رسولهم صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا يفعل ذلك، بل هو يفعل طاعة الله. كيف؟ على نور من الله. لماذا؟ يرجو ثواب الله. وهذا أفضل أنواع الرجاء وأعلاها، وهو الذي يبلغ به العبد ما يريد. أما النوع الثاني وهو رجاء رجل عمل بمعصية الله لكنه ندم وتاب ورجع إلى الله، فهو يرجو مغفرة الله، يرجو ستر الله، يرجو العافية من الله. وهذا أيضا ممدوح، فإن العبد إذا أذنب لا نقول يشرع، بل يجب عليه وجوبا شرعيا أن يسعى في التوبة، وأن يرجو الله ربه أن يقبل منه، وأن يتوب عليه، وأن يقيل عسرته، وأن يغفر زلته. أما القسم الثالث من أقسام الرجاء، وهو رجاء ذلك الفاشل القاعد سافل الهمة الذي قعدت به همته فأقام على معصية الله، أقام على معصية الله ومع ذلك يرجو المغفرة من الله. هذا إنسان فاقد لعقله، فاقد لرشده، رجل يزني، رجل يسرق، رجل يدخن، رجل يفعل المحرمات، وتقول له تب إلى ربك، يقول ادعو لي، وهو يعفر الدخان في الهواء، فيرجو رحمة الله مع القعود عن العمل ولا ينفعل لطاعة. هذا هو المفلس حقيقة. قال شيخ الإسلام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: مثل المتمني القائم على المعصية، اسمع لهذا الكلام، مثل المتمني القائم على المعصية كمثل الذي يريد ثمرا أو يريد حصادا وما زرع أو يريد ولدا وما نكح. مثله وهؤلاء سواء، فهل يعقل أن ينجب الإنسان أولادا من غير أن يتزوج؟ هل يعقل أن يحصل الإنسان على ثمر من أرض لم يقوم عليها؟ الجواب: لا يعقل هذا. فكذلك لا يعقل أن يغفر الله لرجل قائم على معصية الله مصر على مبارزة الله بالمعاصي، هذا فاقد لرشده. اعلم أيها المبارك أن رجاءك ربك، عبادة من أجل العبادات، التي يتقرب بها العبد إلى الله. فالمؤمنون يتعبدون الله جل وعلا فيبذلون أنواع الطاعات ويقدمون أنواع القربات ويفعلون المأمورات ويتركون المنهيات ويتوجون ذلك كله بالرجاء لما عند الله، أن يقبل الله منهم، أن يقبل الله منهم، وأن يرفع الله أعمالهم. فالرجاء طاعة، والله جل وعلا مدح المؤمنين في كتابه الذين يرجونه مع قيامهم على الطاعة، الذين يرجونه مع تسديدهم ومقاربتهم في مرضات ربهم. فقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ هل ينام؟ هل يقعد عن العمل ويقول سيغفر لي كما قالها الكافر الأول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟ وهو يظن ذلك، أن خير الناس في الدنيا ولو كان عاصيا هو خيرهم في الآخرة. لا، بل لابد من العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بل إن الله جل وعلا توعد الصادين عن صراط الله، المستهزئين بهذه العبادة، الذين لا يصرفون رجاءهم لله، الذين انصرفت قلوبهم عن الله فما رجوه ولا تطلعوا لما عنده. لأن المسلم يجب عليه أن يرجو الله جل وعلا. فقال متوحدا لهؤلاء: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، ما مصيرهم؟ ما هو جزاؤهم؟ مصيرهم هو النار، فهي مولاهم ومأواهم وبئس المصير. قال تعالى: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي المقابل على الجهة المعاكسة أثنى الله على المؤمنين الذين بذلوا الطاعة وتوجوها بالرجاء ولم ينسوا الجناح الأول، وهو الخوف أن يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فيدعون ربهم ويفعلون الطاعة ومع ذلك يرجون وهم خائفون. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالعبد حال سيره إلى الله لا غنى له أبدا عن هاتين العبادتين، الخوف والرجاء. لأن الخوف المحمود، هكذا يقول، لأن الخوف المحمود هو ما حجزك عن محارم الله. ثم يرجو العبد ربه، فإن هذا حال المؤمن. فمثل العبد في سيره كمثل الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كثر الجناحان صار الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، فيتعطل سير القلب إلى الله إذا ضعف الخوف أو إذا ضعف الرجاء. لذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا هذه العبادة المباركة كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يعني يرجو ثواب الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وصححه الألباني وهو يعلمنا الدعاء، وهو يعلمنا عبادة الرجاء: اللهم إني أرجو رحمتك، أرجو رحمتك فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فكان رسول الله مع مقامه العالي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه سبحانه جل في علاه. فالرجاء طاعة من أفضل ما يتقرب به إلى الله. لكن قد يقول قائل: ما هي الثمرة التي تعود على العبد من هذه الطاعة؟ وهل لها من آثار طيبة في سلوك العبد؟ وهل لها من نفع عليه في آخرته؟ الجواب هو ما أبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلماء: الرجاء عبادة كباقي العبادات، لها فوائد ترجع على العبد في العاجلة والآجلة، ويرى العبد أثرها على سلوكه في الدنيا وفي صحيفته إذا رجع إلى ربه. أول هذه الثمار أن الرجاء طاعة لله عز وجل. وهل سعدت البشرية في ماضيها؟ وهل ستسعد في مستقبلها إلا بطاعة الله؟ لا سعادة، لا سعادة للخلق إلا بامتثال أمر الله عز وجل، فهو طاعة. فإذا رجا العبد ربه كان ممتثلا أمره. الفائدة الثانية أن الرجاء سبب من أسباب محبة الرب للعبد، لأن الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه، يحب من عباده أن يرجوه، يحب من عباده أن يلحوا عليه في المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ولقد أحسن من قال: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. فرجاء العبد لربه سبب جالب لمحبة الرب للعبد. الفائدة الثالثة أن الرجاء يدفع العبد إلى قمة العبودية، لأن العبد إذا رجا عمل، إذا رجا اندفع إلى الطاعة، فيدفعه رجاؤه لأن يصل إلى ذروة العبودية والطاعة. الفائدة الرابعة أو الفائدة الخامسة، أن الرجاء يوصل العبد إلى أعلى مقام يمكن أن يصل إليه العبد، وهو مقام الشكر ومنزلته. فإذا رجا العبد ربه وحقق الله رجاءه، شكر العبد ربه فوصل إلى أعلى منازل العبودية، وهي الشكر لله جل وعلا. الفائدة السادسة من فوائد الرجاء، أن الرجاء يعلم العبد التعبد بأسماء الله وصفاته. فإذا أذنب استشعر العبادة باسم الله الغفور، باسم الله الرحمن الرحيم، باسم الله الستير، فاستحضر معاني الأسماء والصفات فعبد الله بمقتضاها، فغفر الله جل وعلا له. الفائدة الأخيرة من فوائد الرجاء، أنه سبب لمغفرة ذنب العبد، أنه سبب لدخول العبد الجنة من أقرب طريق وأقصره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، واسمع لهذا الحديث يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اللهم إنا نرجوك أن ترحمنا، ونرجوك أن تغفر لنا، ونرجوك أن ترفع البلاء عنا. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نرجو رحمتك فلا تعذبنا وارحمنا، ونرجو الستر فاسترنا، ونرجو الجنة فلا تحرمنا. اللهم إنا نرجو النظر إلى وجهك فمن علينا، نرجو أن تحشرنا في زمرة نبينا فلا تحرمنا، وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. فالفائدة الأخيرة من فوائد الرجاء، أنك من أهل الجنة، فارج ربك، سل ربك، تنل رضا الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا، وصب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اخفض أسعارنا وتولى أمرنا.